إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الترمذي رحمه الله في كتابه الشمائل في باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها، فيقال له: عملت يوم كذا كذا وكذا، وهو مقر لا ينكر وهو مشفق من كبارها، فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة، فيقول: إن لي ذنوبا لا أراها هاهنا. قال أبو ذر: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قوله عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار، قلنا أن ذلك علمه عليه الصلاة والسلام بالوحي، لأن هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، لكن الله عز وجل يخبر أنبياءه ورسله ببعض الغيب. وأول رجل يدخل الجنة قلنا هو النبي عليه الصلاة والسلام، فيقصد نفسه عليه الصلاة والسلام، لأن باب الجنة لا يفتح لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يصل أهل الجنة إلى الجنة يجدون الباب مغلقا ولا يفتح حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويستأذن فيفتح له عليه الصلاة والسلام. وهذه شفاعة خاصة به عليه الصلاة والسلام، أنه يشفع لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة. ولذلك قال عز وجل في سورة الزمر: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. قوله وفتحت، هذه الواو تدل على أن هناك سبب لفتح الباب، وهو وجود النبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف النار قال عن أهل النار: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، يعني يجدونها مفتوحة ويدخلون. أما الجنة فلا يفتح الباب حتى يأتي النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله آخر رجل يخرج من النار، أي من الموحدين المؤمنين، لأن الكفار لا يخرجون من النار خالدين فيها أبدا، وإنما الذي يخرج من النار هو المسلم المؤمن الموحد الذي غلبت سيئاته حسناته، فيعذب ما شاء الله عز وجل ثم يخرج من النار لأنه موحد، قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهذه الكلمة تنفعه يوما من الدهر، فلا يخلد في نار جهنم، وإنما يخلد فيها الذين كفروا بالله تبارك وتعالى. ولذلك كانت عقيدة أهل السنة والجماعة أن أصحاب الكبائر وإن دخلوا النار فإنهم لا يخلدون فيها ويخرجون، إما بشفاعة الشافعين أو برحمة رب العالمين، لأنهم واحدون، بخلاف عقيدة المعتزلة والخوارج الذين يجعلون صاحب الكبيرة مخلد في نار جهنم، يجعلونه كافر. وهذا الفيصل والفارق بين أهل السنة والخوارج وبين أهل السنة والمعتزلة. قوله عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار، قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرض عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها، فيقال له: عملت يوم كذا وكذا وهو مقر لا ينكر وهو مشفق من كبارها. الظاهر أن هذا كلام مستأنف، يعني كلام جديد، ليس المقصود أن هذا الرجل هو آخر رجل يخرج من النار، ليس لا يلزم أن يكون هو، وإنما نفسه أخبر أنه يعلم أول رجل يدخل الجنة هو النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم آخر رجل يخرج من النار. ثم ذكر لنا شيء آخر، قال يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقع هذا الكلام معه، فلا يلزم أن يكون هو آخر من يخرج النار، فلا ارتباط بما قبله. هذا الرجل الذي يذكره النبي صلى الله عليه وسلم خلط عمل صالح وآخر سيء، فأتى بصغائر وأتى بكبائر كذلك، يعني كان مقصر في جنب الله تبارك وتعالى كحالنا. فلما يقف بين يدي الله عز وجل تعرض عليه صغار الذنوب، وهذا دليل في هذا الحديث، دليل على أن هناك صغائر وهناك كبائر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها، فدليلنا فيه صغيرة وفيه كبيرة. ما هي الكبيرة وما هي الصغيرة؟ الكبيرة أخطر من الصغيرة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، يعني السبع الذنوب الكبيرة، وقال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالكبائر غير الصغائر. الكبائر ما هي؟ قال العلماء، يعني من أشهر تعريفها، أنها كل ذنب رتب الله عز وجل عليه حدا في الدنيا، أو توعد صاحبه بالنار في الآخرة، أو باللعنة، أو بالغضب، أو بالعذاب الشديد، أو بما يشابه ذلك. يعني فكل ما فيه وعيد شديد أو حد أو لعنة أو غضب أو تبري منه، ليس منا من فعل كذا وغير، فهذه كبائر. أما التي ينهى عن فعلها لا تفعل كذا، ولا يذكر معها وعيد ولا لعن ولا غضب، قالوا هذه من الصغائر. هذا هو الفارق بين الصغيرة والكبائر. ولذلك كانت الكبيرة صحيح فيها أنه يشترط لها التوبة قبل الموت، يعني الكبيرة تكفر بالتوبة الصادقة، أما الصغائر فتكفر بالعمل الصالح. يعني إذا إنسان فعل صغيرة ثم عمل بعدها عمل صالح، قد الله عز وجل يغفر له تلك الكبيرة بذلك. لذلك قال عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات. مجرد اجتناب الكبائر هذا عمل صالح، فبه يكفر الله الصغائر. ولذلك نفس ما يقول صلوات الخمس والجمعات إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، يعني من الصغائر. قال إذا اجتنبت الكبائر، يعني مجرد صلي الظهر وتصلي العصر، إذا ما درتش الكبائر الله يغفر لك الصغائر بينهم، وهكذا جمعة إلى الجمعة الله يغفر لك صغائر تاع الأسبوع إذا ما درتش كبائر، ومن رمضان إلى رمضان القادم يغفر لك صغائر تاع السنة إذا ما درتش كبائر، وهكذا. قال فلما تعرض عليه الصغار وتخبأ عنه كبار الذنوب ويقال له عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، يعني يذكرونه بالوقت الزمن والمكان الذي عصى الله عز وجل فيه، ربما ويكون قد نسيه لكن يذكر به هناك بالتدقيق، لا يظلم أحد عند الله عز وجل. قال وهو مقر لا ينكر من ذلك شيئا، يعني يعترف، لا يستطيع يقول لم أفعل لأنه فعل، ولو قال أنه لم يفعل ويريد أن ينكر فالله يختم على فمه، لا يستطيع أن يتكلم، وتتكلم جوارحه، اليد تاعه لأصابها الله تتكلم تقول أنا عصيت الله، الرجل تاعه لراح المعصية تتكلم، الجلد تاعه يشهد عليه كما أخبر الله عز وجل نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال عز وجل وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. فلذلك لا يستطيع أن ينكر. قال وهو مشفق من كبارها، أي خائف من كبائر الذنوب. هو عرضت عليه الصغائر فقط، شاف غير الصغائر، قالوا له درت هذه الصغيرة وهذه الصغيرة، لم يذكروا له الكبائر مخبينها، لكن هو قال إذا كان حاسبني على الصغائر فلا شك راح يحاسبني على ما هو أكبر، فالحساب يكون على الكبير، الأمر الأعظم والذي يحاسب عليه أشد. هذا بدوله بالصغائر، فقال ما دام حسبت على الصغائر فأنا هالك لا محالة، يعني ذوك يزيدوا يجيبوا للكبائر اللي يذكرها، فهو مشفق خائف من ظهور الكبائر لأن أمره أخطر وأصعب من الصغائر، فكان خائف من الكبائر أكثر من خوفه من الصغائر، لأنه يعلم أن الكبائر عذابها أشد وأخطر من الصغائر. ولذلك نفس ما يقول اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات، السبع الموبقات أي المهلكات، وهي أكبر الكبائر، الشرك بالله، عقوق الوالدين، تولي يوم الزحف، قذف المحصنات الغافلات، قتل النفس، وهكذا، يعني هذه ذنوب عظيمة. وهذا الرجل تقرر عنده إذا حسب على الصغائر فمن باب أولى سوف يحاسب على الكبائر، وهكذا فهمها، يعني إذا حاسبوني على الصغائر حيزدي حاسبوني على الكبائر وعندها أهلك. قوله فيقال لما قال في الحديث وهو مقر لا ينكر وهو مشفق من كبارها، فيقال أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة. ثم يقال له الله عز وجل يقول للملائكة أعطوه هذا الرجل أعطوه مكان كل سيئة حسنة. لما سمع هذا الكلام ابدلوه مكان كل سيئة حسنة، الرجل كان خايف من الصغائر هذه وخايف أكثر من الكبائر، فإذا به الأمر يتحول يولي هذه الصغائر تغير وتبدل حسنات والكبائر لم تذكر أصلا. فهذا شيء عجيب، تخيلت في موقف مثل هذا تنتظر الهلاك فيأتيك الفرج من الله وتبدل السيئة حسنة، بعد ما كنت في غبن صار في فرح وسرور يعني ونعمة عظيمة. ما هو السبب الذي جعل هذا الرجل تبدل سيئاته حسنات؟ هنا العلماء يعني تكلموا يعني ما هو السبب بعد عفو الله ورحمته، يعني برحمة الله وعفوه وفضله بدلت، لكن الله عز وجل جعل لكل شيء سبب، يعني ما هو السبب فقط. قالوا أن هذه السيئات غيرت حسنات بسبب توبة هذا الرجل توبة صادقة، يعني تاب قبل الموت، لأن الله عز وجل لما ذكر كبائر الذنوب قال والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر شرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، قال ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. الذي يفعل هذه الكبائر الشرك قتل والزنا لأخطر الذنوب، وعدم تعلق بالله عز وجل بالتوحيد، وعدم تعلق بحقوق الناس في يعني نفوسهم النفس حرمة النفس، وعدم تعلق بالأعراض عرض الناس تنتهك عرض رجل في بنته أو زوجته، هذه من أعظم الذنوب. وكل الشرائع جاءت لحماية هذه الأصول، حماية الدين، حماية النفس، حماية العرض، كل الشرائع جاءت لحماية، كالشريعة تحل واحدة من هذه كلها جاءت تحريم. قال عز وجل ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أي من رحمة الله عز وجل وسعة مغفرته أن الذي يسرف على نفسه في الذنوب يكثر منه ثم يتوب توبة صادقة من قلبه، وعلم الله عز وجل صدقه. وهناك يقولون توبوا يعني ما وش باللسان تقول أني توبت، ولا تقول استغفر الله باللسان انتهى، أو في عمل قلبي، هذاك العمل القلبي لا يعلمه إلا الله، الله يعلم هل قلبك حقيقة صادق في التوبة منكسر متذلل ونادم أم أن مجرد كلام فقط، الله يعلم. فإذا عدم صدق توبتك برحمته ومغفرته وفضله ومنه يبدل تلك السيئات حسنة، وهذا من يعني فضل الله على عباده. فقالوا أن هذا الرجل تاب إلى الله عز وجل صادقا فبدل الله سيئاته حسنة. وبعضهم قال أن لهذا الرجل من الأعمال الصالحة ما كفر الله عز وجل بسببها أو بها تلك الأعمال السيئة. قلنا أن العمل الصالح يكفر العمل السيء، لذلك الله عز وجل يقول قال ادفع بالتي قال هذاك الحديث الآية إن قال إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إن الحسنات يذهبن السيئات، الحسنات تذهب تبعد تمحي السيئة، لذلك إذا دار الذنب حاول دير عمل صالح بعده يكفر الله به ذلك الأمر. أما أنك دير غير الذنوب الذنوب الذنوب تلقى الله على ذلك هذا أمر خطير. فإذا أخطأت ودرت عمل سيء سارع إلى المبادرة بالأعمال الصالحات فإنها تمحيها. إن الحسنات يذهبن السيئة ذلك ذكرى للذاكرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. دير السيئة دير حسنة تمحي لك تلك السيئة. قالوا أن هذا الرجل خلط عملا صالحا آخر سيئة، لكن كانت له أعمال صالحة كثيرة صادق لله فيها، فتلك الأعمال الصالحة الله عز وجل برحمته محت تلك السيئات بالبدل لها وجعلها حسنة. وقالوا أن هذا الرجل عمل السيئات لكن قام في قلبه شيء من تعظيم الله عز وجل وإجلال الله عز وجل والخوف من الله ورجاء الله وحسن الظن بالله ما غفر الله عز وجل به سيئاته، وهذا عمل قلبي لا يعلمه إلا الله. أحيانا بعض الناس قد تلقاه يدير افعال سيئه لكن في حقيقه قلبه منكسر وماهوش حاب يدير هذاك الامر وفيه تعظيم لله عز وجل وكاين حاجه في قلبه يتحرك فيه. احنا لا نعلمها، نحكم بالظاهر فقط، لكن هذاك العمل القلبي يعلمه الله. فقام في قلبه من تعظيم الله ما جعل الله عز وجل يرحمه ويعفو عنه، وهذا موجود في الشرع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بواحد الصحابي يجلد في الخمر، يشرب الخمر يجيبوه يجلده. من كثرة ما جابوه واحد الصحابي سبه، قال له كذا لعنك الله وشيء ما أكثر ما يؤتى بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يحب الله ورسوله. هذا الرجل يحب الله صادق، يعني يحب الله ويحب الرسول، يعني ما هوش منافق وما هوش زنديق وما هوش كافر وما هوش هذا رجل يحب الله ورسوله. قال لا تعين الشيطان على أخيكم، في رواية قال إنه يحب الله ورسوله. هذا المحبة عمل قلبي، كيف راح في قلبه تبدي يحب الله ورسوله، وحاجة في قلبه وعنده من تعظيم الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع. لكن وقع في ذلك الأمر نفسه غلبت الشيطان كذا، لكن هذا الفعل الذي فعله لم ينزع محبة الله من قلبه ولم يدفعه إلى يعني الفسوق ولا الخروج من الدين. هذا الأمر يعلمه الله لا نعلمه، وهذا ليس مسوغ للإنسان تلقى واحد يشرب شراب تهضر معه قل له أنا أحب الله ورسوله، هذا لا يستطيع أن يقوله، لأن اللي يشهد لهذاك الصحابي يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم، وانت شكون يشهد لك؟ تشهد روحك، لا تقبل شهادته. واضح يعني حتى الإنسان يبقى وسط في هذا الأمر، ماشي دير معصية وتقول أنا نحب الله، ده لا تنفعك، لأن هذا أمر قلبي لا أعلمه إلا الله. وهذا الصحابي هو أشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، وغيره لم يشهد له، يعني واحد آخر ضرب في أقيم عليه الحد ولم يشهد له النبي، شهد هذا الرجل بذاته لأن الله أوحى له. كذلك حديث البطاقة مشهور، رجل يوم القيامة يجيب له 100 سجل مملوء سيئات، 100 كتاب مملوء بالسيئات اللي دارها، وكل سجل وكل كتاب مد البصر، يعني كتاب كبير وين يخلص البصر تاع في الأفق، يعني كتاب كتب عظيمة مملوءة، حطها له يعلم أنه قد هلك، حطها في الميزة. عندك حسنات؟ قال ما عنديش. قولوا له عندك حسنة واحدة نجبدها لك، بطاقة صغيرة مكتوب لا إله إلا الله، قال لا إله محمد رسول الله. يقول له مش تنفعني هذه البطاقات مع هذه السجلات الذنوب الكثيرة. قولوا له احنا نحطوها في الميزان، نفعتك ما نفعتكش هذا أمر آخر، نحن نقيم العدل هنا، هذا ما كان عدل. فتوضع في كفة الحسنات فتثقل تغلب طير هذه السيئة، يعني وزن ثقيل طارت ودخله الجنة. هذا الرجل كذلك العلماء قالوا ما هو سبب دخول هذا الرجل الجنة؟ لم يذكر له ولا عمل صالح إلا لا إله إلا الله محمد رسول. قالوا هذا الرجل قام في قلبه من تعظيم الله وتوحيده، ما شركش بالله، دار المعاصي ما شركش بالله، لم يشرك بالله، لم يصرف ولا عبادة لغير الله، ما راح للسحارين، ما اعتقد صدقهم، ما حلف بغير الله، ما تطير، ما عنده الشرك بكل أنواعه، ما عبد غير لم يعبد أحدا إلا الله، ما أشرك بالله، ما دعا غير الله، يدير المعاصي بصح ما يشركش بالله، موحد يعلم أن الله هو الذي يستحق العباد. وقام في قلبه من تعظيم، لما قال لا إله إلا الله قالها مخلص وصادق ومتيقن بمعناه عالم بمعناها، حقق شروط لا إله إلا الله في قلبه، لكن أسرفت عليه نفسه في معاصي. فهذاك التعظيم لله الذي في قلبه وتوحيد الله عز وجل شفع له عند الله عز وجل فغفر له تلك الذنوب. لكن هذا رجل واحد، ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الناس، واحد. يعني بعض الناس قد يقوم في قلوبهم شيء لا يعلمه إلا الله. فالله عز وجل يحاسب الناس على الظاهر وعلى الباطن، هذا هو الفرق. يعني احنا نحاسب الناس على الظاهر لأننا ما نقدروش ندخلوا في قلوبهم، تأي واحد يخالف شرع قل لك مخالف شرع، تقدرش تقول لك مصيب للشرع ولا نيتك، لا تني لا دخل لك فيها. وواحد آخر يدير عمل صالح تقول له قدرت عمل صالح، مش تقول له نيتك راك مش رياء، وانت مش تعرف. لكن يوم القيامة الحساب يكون على الظاهر وعلى الباطن كذلك، إن الله يعلم. فقالوا قد يكون هذا الرجل قام في قلبه شيء من تعظيم الله فبدل الله سيئاته حسنات. وهذا يعني ما الفائدة أن نعلم هذه الأمور؟ الفائدة اللي نستفادها هي الإخلاص لله، لازم نكون مخلصين لله، قد ما يعني يقوى الإخلاص أكثر، يعني يكون الإخلاص قوي وخالص، تأتينا فائدة تاعه والثمرة تاعه وننتفع به في الدنيا وفي الآخرة. الإخلاص لله، ألا لله الدين الخالص، الله لا يقبل إلا الدين الخالص ولو كان قليل لكنه خالص. أما اللي فيه مخلط رياء وشرك وسمعة، حب ظهور وحب مدح وحب ثناء وجاه من جهة الدنيا وحب رفعة في الدنيا، هذا ولو كانت الأعمال الصالحة كثيرة لا تنفعك عند الله. هذا أول درس نفهمه هو الإخلاص. الأمر كذلك البعد عن الشرك، التوحيد، لما تكون موحد حتى لو أسرفت وأخطأت فقد يعفو الله عز وجل بالتوبة. أما إذا أتيت مشرك ولو أتيت بكل الأرض حسنة لا يقبل الله منك لأنك مشرك. الله عز وجل يقول عن الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يعني هل الكفار ما عندهمش حسنات؟ عندهم حسنات، يرحموا الناس، يعاونوا الفقراء، يديروا، عندهم حسنات. ما كاش واحد يعني عمره ما داش الشيطان ولي ما عنده حتى حسنة، لكن هذه الحسنات تاعهم لم تنفعهم يوم القيامة. لما؟ لأنهم مشركون بالله. جاء الأصل الساس ما بنواش، بنوا الدار على شيء هكذا وكرابت، لكن يكون عندك ساس صحيح ولو البنيان يكون أيام ساس موجود ينتفع إنسان به. لذلك احرصوا على أن لا تشركوا بالله شيئا، لا تشرك بالله شيئا، وحد الله عز وجل، اجعل العبادات لله، سواء عبادات الجوارح أو عبادة باللسان أو عبادة القلبية. والله القرآن كله التوحيد، كله إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد غيرك ولا نستعين بغيرك. قال: فيقول إن لي ذنوبا لا أراها هاهنا. لما شف صغائر وخاف يتهلك بالكبائر جاءته البشرى، الله عز وجل بدل سيئاتك حسنات. أنا اطمأن، كي اطمأن ولا يتكلم، قال: يا جماعة أنا عندي ذنوب درتها بصح مانيش شايفها، ما جبتوش نتحاسب عليها، موريتوها ليش، وهي الكبائر اللي كان خايف منها. إن لي ذنوبا لا أراها هاهنا، وهذه الذنوب يعني هو عملها لا شك، لكنه عملها سرا، لم يعملها جهرا، لم يجاهر بها، دارها وحده، لم يره أحد من الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. يعني لي يدير معصية وحده، واحد ما شافه إلا الله، وما راحش حكاها للناس تبجح بها، أنا درت ودرت يحكي في ظفره، هذا قد يعفو الله عز وجل عنه رحمة من الله، ستره في الدنيا. يقول الله عز وجل: سترتها عنك في الدنيا واليوم أغفرها لك، لأن الله عز وجل غفور رحيم. لكن إذا فضحت روحك وحكيت أم الناس سمعوا بك يوم القيامة، هذا دار السيئة هذه والرأي ثم ما كان عدل، ولا أنت تروح تديرها أمام الناس تقول أنا ما خفت كما بعض الناس، يقولك أنا ما خفتش من ربي نخاف من الناس. مش قضية ما خفتش، أنت كيف ما تخافش من ربي؟ ما يخافش من الله مؤمن، ما يخافش من الله. تقول لكم ما لبليش بالناس، لا، هذا كيما تديرهاش أمام الناس هذا من تعظيمك لله، تستحي حتى لو كان واحد غلط بصح ما تديرهاش أمام الناس، لأنك تستر نفسك حتى لا تفضح. فهذا الرجل لأنه لم يعملها أمام الناس عملها سرا، لذلك الله عز وجل غفر له يوم القيامة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال أبو ذر: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. يعني نفسه لما ذكر هذه القصة اللي تقع لهذا الرجل يوم القيامة ضحك النبي عليه الصلاة والسلام. سبب ضحك النبي عليه ضحك النبي صلى الله عليه وسلم هو تعجب من حال هذا الرجل. تخيل أنت إنسان كان متأكد أنه سوف يهلك، جابوا له السيئة تاعو الصغار وحدة تهلكه، وعلى باله بلي عنده كبائر، وقالك مادام حاسبوني على الصغائر راح يحاسبوني على الكبائر، يعني انا هالك لا محاله. فجاه تتحول تلك الصغائر الى حسنات، والكبائر تخبأ لا تظهر. يعني بعد ما كان متيقن انه يدخل النار صار يدخل الى الجنه وفرح. فالنفس متعجبا من حاله ومن تغير الاحوال، والله عز وجل بيده الامر، يعني قادر الله عز وجل يغير الحال في لحظه من السيء الى الاحسن. فلذلك ضحك النبي عليه الصلاة والسلام من حال هذا الرجل الذي كان مشفقا وخائفا من ذنوبه، وإذا به تتحول إلى حسنات وصير مطمئن وفارح ومسرور بدخول الجنة، وذلك بإحسان الله له ورحمة الله عز وجل له وعفوه عنه وسعة فضله. ولذلك ضحك النبي عليه الصلاة والسلام وبالغ في الضحك، يعني ما شفتاس فقط ضحك منه حتى بدت أضراسه نواجذه. وهذا الدليل نفسه كان أحيانا يضحك ضحك شديد حتى تبنى، لكن بدون قهقة يعني حتى تسمع من بعيد، وإنما قد يسمع صوته الذي يكون قريب منه. ولذلك المصنف ساق هذا الحديث هنا. وفي هذا الحديث دليل على جواز الضحك عند التعجب، قد يقع شيء تتعجب منه تضحك، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن عمر قال حدثنا زائدة عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. ثم قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن عمر قال حدثنا زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا رآني منذ أسلمت إلا تبسم. الحديث هذا الأول أخرجه البخاري ومسلم. قوله أو قبل هذا، نعم الحديث هذا رواه البخاري ومسلم. قول الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: ما حجبني أي ما منعني رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدخول عليه منذ أن أسلمت. يعني قالوا من أدخلت الإسلام كل مرة النبي صلى الله عليه وسلم ببيته ولا ما يحجب، ما يمنعنيش، ما يحجبنيش، يأذن لي بالدخول مع الذين كان يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأذن لأبي بكر عمر أصحابه الكبار هذا دائما معه. فجرير أسلم متأخرا، جرير أسلم بالك 40 يوم أو أكثر قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نعم لا كم من بينه وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سنة، الذي المهم مدة يسيرة، لكن في بالي أنه 40 يوم. شوف شو يقول هذا الشارح: وكان إسلامه في السنة التي توفيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلم قبل وفاته 40 يوما وقيل غير ذلك، يعني يظهر أن هذا 40 ما هو الشهر، الله أعلم. أرسله إلى هذه الخلاصة هذه. المهم مهما يكون إسلام جرير كان يعني قريب من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، موش يعني من الذين أسلموا قديما. هذه المسألة لازم نتحقق فيها المرة القادمة، يعني بالضبط متى توفي رضي الله عنه. كان قريبا منذ أن أسلم، هو متأكد أنه إسلامه متأخر، لأن في حديث المسح على النعلين كان يعجبهم حديث جرير. لماذا؟ يعني حديث جرير روى قال لأنه أسلم بعد نزول سورة المائدة، يعني كان إسلامه متأخر. فمنذ أن أسلم كلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخله ولا يمنعه من الدخول مع خواصه وخدمه، يتركه يدخل معهم كأنه واحد من عائلة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا تطيبا لخاطره وتطيبا لنفسه. يعني حتى هو شعر بلي عندي منزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة، عمره ما حجبني وعمره ما منعني، كل من جي يستأذن يقول يدخل، فحس بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم له. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل الصحابة بهذه الرحمة، خاصة يعرف هذا الصحابي يزيده من الشفقة والرحمة تطيبا لخاطره حتى يثبت في الدين ويثبت في الإسلام. هذه معاملة حسنة من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولا رآني إلا ضحك، وفي رواية إلا تبسم. جريح كان أمرين: أنه لم يكن يمنعه من الدخول إذا عليه أي وقت يجي، وقال كل ما يتلقى بي يبتسم في وجهه، وهذا الدليل أنه كان كثير الابتسام، يبتسم لأصحابه. حتى جريح قال كل ما تلقى به يبتسم لي، يعني هو راح تلقى به يبتسم معه، وزاد رجع يبتسم غدوة تلقى به كل يوم، كل أبدا ما ترك الله، وهذا خلق حسن. والابتسامة هذه في وجه الأخ صدقة، نال بها أجر، صدقة تصدق بها، ما تتعبك، ما يعني تدفع مال، ما تبذل جهد، تمشي حركة من الشفتين والسرور في الوجه تدي حسنة وتطيب نفس الأخ، ماشي كي نتلاقاو بيناتنا تكشر على وجهه كأنك تغضب على الأخ تاعك. هذه ما ليس من عمل مسلم. وحنا قلنا أن الرابطة الأخوية هذه، الأخوة الإيمانية، الله عز وجل جعلها فرض علينا، يعني ليست مزية من قدر في خوف مزية ولا تفضل عليه. ربي سبحانه جعل المسلمين مؤمن إخوة، إنما المؤمنون إخوة، خلاص انتهى الأمر. فهو شو الواجب عليك؟ تحافظ على هذه الأخوة وتبذل كل أسباب الزي تثبتها، وتحذر كل سبب يفرق الأخوة ويكسرها، هذا الواجب عليك. أما المؤمنون إخوة هذا انتهى الأمر، الله قرره، لذلك الصحابة فهموا هذا الأمر، فكانوا يبذلون الأسباب لتزيد الأخوة بينهم. من تلك الأسباب اللي تزيد الأخوة وتثبتها هي الابتسامة في وجهه، تلقى مع أخوك ابتسم له، انتهى الأمر، راك مقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ومحقق لقول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، وهذا العمل زدني بأجر، هي أجر الصدقة، يعني خير على خير. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لأعرف آخر أهل النار خروجا، رجل يخرج منها زحفا فيقال له انطلق فادخل الجنة، قال: فيذهب ليدخل فيجد الناس قد أخذوا المنازل، فيرجع فيقول يا ربي، فيقول ربي قد أخذ الناس المنازل، فيقال له: أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول نعم، فيقال له: تمنى، قال فيتمنى، فيقال له: فإن لك الذي تمنيته وعشرة أضعاف الدنيا، قال فيقول: أتسخر بي وأنت الملك؟ قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. أعيد الحديث. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لأعرف آخر أهل النار خروجا رجل يخرج منها زحفا فيقال له انطلق فادخل الجنة. قال: فيذهب ليدخل فيجد الناس قد أخذوا المنازل، فيرجع فيقول: ربي قد أخذ الناس المنازل. فيقال له: أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول: نعم. فيقال له: تمنى. قال: فيتمنى. فيقال له: فإن لك الذي تمنيته وعشرة أضعاف الدنيا. قال: فيقول: أتسخر بي وأنت الملك؟ قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. الحديث هذا كذلك رواه البخاري ومسلم. قوله عليه الصلاة والسلام: إني لأعرف آخر أهل النار خروجا، أي من عصاة الموحدين، موحد لكنه عاصي كثرت الذنوب، دخل النار ليتطهر منها ثم أخرج منها. عقيدة السنة الموحد لا يخلد في النار كما قلت له. قوله: رجل يخرج منها زحفا، يعني هذا الرجل الآخر يخرج من النار. قال: رجل يخرج من النار زحفا. الزحف هو المشي على الإست مع إشراف الصدر، يعني الصدر طالع ويمشي على الإليتين تعويز زحف الأرض، مفهوم يعني ما معنى الزحف، قاعد على الإليتين ويزحف وراسه طالع. وهذا الخروج تاعه من النار يكون برحمة الله عز وجل، لأنه لم يذكر أن أحدا شفع فيه، وإنما الله عز وجل أخرجه برحمته. قوله: فيقال له انطلق فادخل الجنة، لما أخرج من النار، وهذه نعمة عظيمة أنعمها الله عليه أن أنقذه من النار، لأن ليكون في النار يقول: يا ربي غير خرجني منها، ما يسحقش الجنة، خرجني من النار. هذه نعمة عظيمة ما تدخلش النار، ونعمة عظيمة أنك تخرج من النار إذا دخلت ما تدخلش فيها. فلما يخرج من النار يزيد له الله عز وجل نعمة أخرى أعظم، يقول: ادخل الجنة، اذهب وادخل الجنة. فلما ينطلق ليدخل الجنة يجد الناس قد أخذوا المنازل. المنازل جمع منزل، وهو موضع النزول، والمراد درجاتها، يعني الجنة منازل ودرجات. كيره يدخل يلقى المنازل، هو يشوفها قام مملوءة، الناس قاعد داو اللي قبله، هذوك اللي دخلوا بغير حساب، واللي تحاسبوا دخلوا، واللي خرجوا من النار قبله يلقاها، هو يشوف اللي راهي ما كاش مكان وين يريح، المنازل قام عمره. قوله: فيرجع فيقول: يا رب قد أخذ الناس المنازل، قلت لي ادخل الجنة بس ما لقيتش وين نروح، مملوءة. فظن أن الجنة قد امتلأت وأن المنازل قد أخذت ولا مكان له ينزل فيه، فرجع إلى الله يخبر هذا الأمر. قوله: فيقال له: أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ ربي سبحانه يقول له: تتذكر وتشفى كما كنت في الدنيا؟ يقول له: نعم يا رب أتذكر هذه الدنيا. وش يتذكر في الدنيا؟ يعني قالوا: تذكر النعيم اللي كان كاين في الدنيا، يعني أفضل واحد في الدنيا دي وش عنده، أغنى واحد واللي عنده النعم تاع الدنيا هذه، تذكر. يقول: نعم، يعني الخيرات والأرزاق اللي في الدنيا والنعم والجنة هذه تاع الدنيا تتذكر؟ قال: نعم يا رب أتذكرها، سعة الرزق. فيقول: نعم. فيقال له: تمنى، يعني تمنى الدنيا دي، تمنى وشافها. فيتمنى هو أقصى وش يقدر، يعني يتمنى تكون عنده الدنيا دي كلها. فيتمنى، قال العلماء، كل ما تشتهيه نفسه وتتمنى من الخيرات والنعم والرزق الواسع والبيت الواسع والنساء الجميلة، تتمنى كل شيء، الذرية، أي شيء يتمنى. قال: فيقال له، ربي يقول له: فإن لك الذي تمنيته. الله يعلم وش تمنى في قلبه، الله يعلم. يقول له: هذا اللي تمنيته أنا أعطيته لك، وزدت أعطيت لك عشرة أضعاف الدنيا، عشر مرات مثل هذا الدنيا قام وش فيها من الخير والأرزاق، عشر مرات. الرجل كان غير كما خرج من النار، فولت عنده وش تمنى زائد عشرة أضعاف الدنيا. هذا الأمر لما قال له الله عز وجل هذا لآخر رجل خرج من النار، يعني كي نقولوا آخر رجل خرج من النار وصح، أول رجل دخل إلى الجنة وما دخلش من النار، وش عنده؟ يعني الصديقين والشهداء والصالحين، تقدرش تصور هذا الأخراني عنده عشرة أضعاف الدنيا ولي فوقه، وش عندهم؟ ما تقدرش تصور. لذلك قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، حتى باش تتصور ما تقدرش وش عندهم. هذا لتعلموا الغبن اللي رانا فيه، الغبن اللي رانا فيه او اكثر الناس فيه، يعني مشتغلين بالدنيا ونضيعوا الاخره على جل الدنيا. واش رانا مضيعين؟ رانا مضيعين المصالح تاعنا. تخيل انت هذا اخر رجل شو عنده؟ لو كان انت يقولوا لك الان في الدنيا راه دير هادي ونعطوك عشر معشار الدنيا هذه، تحرص على هذا. وربي سبحانه يقول لك: اعبدني ولا تشرك بي شيئا ولا تعصيني واطيعني واتبع النبي صلى الله عليه وسلم مختفي اثاره. عندك شيء ما يقدرش يخطر لك على بقى. وهذا اللي قال لك هذا القول هو اصدق القائلين، ومن اصدق من الله قيلا، ومن يعني أصدق من الله حديث. الله لا يخلف الوعد، لا يخلف الميعاد أبدا، يوعدك يعطيك ويعطيك أكثر، وأنت تتعامل مع الله عز وجل الغني الكريم الجواب، ومع ذلك نفرط ونغفل. فهذا الرجل بعدما كان في الجحيم أخرج منها وأعطي له 10 أضعاف الدنيا، تعجب من هذا الأمر، تعجب، فقال: يا رب أتسخر بي وأنت الملك؟ يعني يا رب تستهزأ بي وأنت الملك الكريم العظيم المتصف بصفات الكمال والجلال؟ فتعجب تعوهدك من كثر التعجب، أنا كنت في النار ولت عندي 10 في لحظة. قال تعجب هذاك، استبعد هذا الأمر، قال مستحيل يكون هذا على حقيقة يعني. فظن أن الله عز وجل قال تستهزئ بي وأنت رب العالمين. فيقول لك آخر رجل راح ندخل الجنة هذا يعطيها لي، تعجب تعجب. وهذا التعجب والذهول هو اللي يصدر منه هذا القول، هو لكن لا يقصد حقيقة الأمر، ما يقصدش أن الله يستهزئ به، الله منزه عن صفات يعني النقص وكذا. وفوق هذا قد رأى أن المنازل امتلأت، الجنة مملوءة، وقالوا له عندك 10 أضعاف، يعني هو في مخه ما قدرش يحسبها مليح، فقال هذا القول الذي قاله من دهشة ذلك الأمر. ومعلوم أن الدهشة والعجب قد يصدر من الإنسان قول في غير محله. ذاك الرجل اللي كان في الصحراء حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وعنده الجمل تاعه والناقة تاعه فيها الأكل تاعه والشرب في الصحراء، غفل رقد شوية ناض ما لقاش الدابة تاعه، الجمل راح في الصحراء، شاف ما كانش، حوس عليه ما لقاش في وسط الصحراء كحتى واحد، وجد أنا على بالو قاعد يموت، راح واحد قاعد رقد تحت واحد الشجرة تما ويسنى الموت، شوية كذا فتح عينيه لقاها قدامه حكمها من شدة الفرحة هذه، فرح حب يحمد الله من شدة الفرحة هذه، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. دهش من معروف أن الفرح الشديد ولا الدهشة الشديدة ولا العجب قد يصدر من إنسان قول ولا يريد قوله، يعني خلاف باش يقول أخطأ مش باش يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، قال بهذا الأمر. فهذا الرجل قد أصابته هذه الدهشة وهذا الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الراوي: فلقد رأيت رسول الله يضحك حتى بدت نواجذه. النبي ضحك من حال هذا الرجل، يعني اللي كان في النار ولد عنده 10 أضعاف الدنيا، وكيطال ربي اش قال: يا رب تستهزئ بي وانت الملك. يعني حاله كيف ان الله عز وجل رحمته هذه الواسعة وكرمه الكبير، قد الانسان يعني ما يقدرش يستوعب هذا الامر لعظم فضله سبحانه وتعالى. لما تعلم انك تتعامل مع رب كريم رحيم، اول فائدة استفادها انك لا تقنط من رحمة الله، ما دام هذا الرب بهذا الرحمة الواسعة واش درت لا تقنط، لكن في نفس الوقت لابد أن تبذل الأسباب التي تناد بها رحمة الله. رحمة الله عندها أسباب تجيبها، وكان ما تديرش الأسباب هذه كيف تنتظر؟ أعظم سبب لنيل رحمة الله هو توحيد الله وعدم الشرك به، هذا أعظم سبب يوصلك إلى الرحمة، أن لا تشرك بالله شيئا، تكون موحد. من أعظم الأسباب التي توصلك إلى رحمة الله اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، اتباع النبي اسمه يرحمهم الله. من أعظم أسباب نيل الرحمة اجتناب الكبائر، وإذا وقع الإنسان في شيء من ذلك يسارع إلى التوبة والإنابة، ولذلك الله عز وجل قال: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. أو ذكر ربي سبحانه لمن يكتب الرحمة، هذه واسعة ما يدوهاش كاع الناس، خاصة رحمة الآخرة. فلا بد أن تكون متقي، تفعل الواجبات، تؤمن بالله عز وجل، تتبع النفس، هذا هو الذي ينال رحمة الله تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة قال: شهدت علي رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال: الحمد لله ثلاثا، والله أكبر ثلاثا، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك. فقلت: من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صنع كما صنعت، ثم ضحك. فقلت: من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال: إن ربك ليعجب من عبده إذا قال: ربي اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيره. علاش نتوقف هذا الحديث حتى نبدأ به المرة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.